كلا بل لا تكرمون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأن قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي